3-2-1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج التاريخ يسجل. كما نرحب بمعدي هذا البرنامج المؤرخ الدكتور محمد الأمين بالغيث. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أخي مراد، سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم مستمعينا الكرام، يقول أحد المفكرين إن مالك بن نبي كاتب ومفكر، كان يتابع الثورة الجزائرية يوما فيوما، كان مكافحا في سبيل الوطن والثقافة قبل الثورة وأثناءها وبعدها، وقد كتب نداء النجدة شعب الجزائري يباد سنة 1957 ونشره بعدة لغات. كان هذا ربما هذا النداء لأكبر دليل أن لغته القوية كانت جنبا لجنب للغة البارود والسلاح. دكتور محمد الأمين بالغيث. أخي مراد، أولا أشكرك على هذه البداية الراقية، لكن أنا أقول بعد التحية والسلام على مستمعي هذه القناة الطيبة، القناة الجميلة الثقافية، أنت بدأت بمشكلة. هذه المشكلة هو أن هو موضوع النجدة. نعم، النجدة الشعب الجزائري يباد هو عبارة عن مقال قد أثار حساسيات الوفد الخارجي، صحيح، والذي كان يساوم في مرحلة ما يسمى بمفاوضات جس النبض. وطبعا قد يتفاجأ بعض المستمعين الذين لا يملكون ربط الأشياء إلى بعضها البعض، فالقاهرة كانت تمثل مربط الصراع بين العصب في فترة ما قبل تأسيس الحكومة المؤقتة في 19 سبتمبر 1958. وأيضا هذا المقال، كثير من الأسماء التي لم يذكرها الأستاذ ملك بن نبي طلبت منه أن لا ينشر هذا المقال، لكن الأستاذ ملك بن نبي الذي كان يملك شخصية نافذة وصاحب مكانة كبرى في الوسط القاهري أنذاك، وعلاقته الراقية والمتميزة مع نجيب ومع جمال عبد الناصر والسادات، هي التي جعلت منه قطبا ورحا يجتمع عليها كثير من الناس. كثير من الناس يتصورون أن الأستاذ مالك بن نبي هذا المفكر الكبير يستجدي عبد الناصر أو يستجدي السادات أو يستجدي الجنرال نجيب، لا بالعكس، هؤلاء الرجال كانوا يبحثون عن الشرعية من خلال أن تكون لهم صورة مشتركة بينهم وبين الأستاذ مالك بن نبي. صحيح، كلام جميل هذا. هذا كلام موثق سيدي الفاضل أخي مراد مسعودان. والأمر الثاني، مالك بن نبي كان يملك من الاستقلالية عن ذوي الجاه والسلطان وعن زعامات الثورة، وهو الكلام الذي حدثنا عنه كمال الدين حسين أحد الضباط الأحرار، قال كنا نحسب مالك بن نبي هو المنظر الإيديولوجي للثورات العربية. الأستاذ مالك بن نبي عرفناه قبل في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، يعني قبل ثورة الجزائر، قبل ثورة 23 يوليو 52، كان مالك بن نبي صورة كبيرة في أذهان المصريين، مثقفين وسياسيين، مفكرين وعلماء وفقهاء. التصور يا صديقي أن الأستاذ دراز شيخ الأزهر، هذا الرجل الكبير، هذا المترجم المتميز للكتابات التي عرفت عن شكيب أرسلان ومحمد إقبال، يطلب من مالك بن نبي أن يعلمه الحروف الأولى والأبجديات الأولى للغة الفرنسية قبل تحضير شهادة دكتوراه في باريس. الأستاذ مالك بن نبي كان أستاذ الدراز، كما كان شخصية متميزة لكل القامات العالية التي نحسبها الآن لا تساوي أي كان في الجزائر. بالعكس، مالك بن نبي كان أستاذا، كان مفكرا، سيدا بينهم، كان سيدا بين قومه. نعم. وبالتالي الأستاذ مالك بن نبي في هذه الفترة في 57 تحديدا أثار زوبعة بين أفراد الوفد الخارجي، لأن كثير من الناس كانوا يتاجرون مع الفرنسيين من أجل الاعتراف، ولو الاعتراف الشكلي، كما اعترفوا بتونس واعترفوا بالمملكة أو الدولة المغربية. لذلك الأستاذ مالك بن نبي لم يفاصل، وآراؤه التي سنتحدث عنها آراء نقدية صائبة أثبتت الأيام صحتها بعد الاستقلال بثلاثة أو أربعة عقود. الأمر الثاني والمهم جدا، هذا المقال كتب نشر بالعربية بالفرنسية بالألمانية وبالإنجليزية. وبالمناسبة الأستاذ ملك بن نبي هو الذي كتب هذه الأستاذ ملك بن نبي عاش في ألمانيا لفترة لا بأس بها تزيد عن عامين سجينا عند الألمان. ملخص هذا النداء باش يعرف المستمع الكريم. هذا النداء دكتور. بالمناسبة هو حديث عن الإبادة الجماعية للجزائريين، هو صورة بشعة للاستعمار، للظاهرة الاستعمارية. والأستاذ مالك بن نبي يقول عن الاستعمار في هذا النداء، يقول أن الاستعمار هكذا بالحرف الواحد، الاستعمار هو عبارة عن جريمة في حق الإنسانية. ويقول الأستاذ مالك بن نبي رحمة الله عليه في كلام جميل جدا، يقول إن النظام الاستعماري محطة قذرة في تاريخ البشرية، هكذا محطة قذرة. ولكن الأستاذ مالك بن نبي لا يربط الظاهرة الاستعمارية بالقرن التاسع عشر كما تربطه بعض الدراسات الجامعية والأكاديمية، يقول أن أسباب الاستعمار كما ندرسه لأبنائنا للأسف الشديد هو نتيجة للانفجار الذي عرفته أوروبا والعالم القديم في الثورة الصناعية التي كانت تبحث لها عن أسواق لتوزيع خيراتها الزائدة وعن أسواق، وكذلك تبحث لها عن مواد أولية ويد عاملة رخيصة. هذا كلام سطحي جدا. أستاذ مالك بن نبي يتكلم على صعود وأفول الحضارة. جميل. يقول أن الحضارة في أوروبا أو النكسة الأولى، يقول الاستعمار، هذه بالحرف الاستعمار، نكسة في حياة البشر. وهذه النكسة في حياة البشر سببها أوروبا المسيحية الغربية، وهذه النكسة لم تكن معروفة أو لم تظهر فحسب في القرن التاسع عشر، اللي هو الاستعمار المباشر للجزائر وللهند ولمصر وغيرها. يقول أن هذه النكسة بدأت مع عصر النهضة، وعصر النهضة كما هو معلوم هو بداية التفوق الأوروبي والصعود الأوروبي، لامونتي دو لوكسيدون دو لونسيا أوكسيدون كريتيان، كما تتحدث عنه الأستاذة المفكرة والباحثة اللبنانية نجاة أبو لغد وهي أستاذة في واشنطن، بحيث أنه هذه النكسة أو هذا الصعود بدأ في القرن السادس عشر. بالمقابل الأستاذ مالك بن نبي لا تغيب عنه المقاربات، هناك ارتكاس وهناك تراجع في حضارة المسلمين. المسلمون الآن صحيح أنه في العهد العثماني وفي الجزائر تحديدا هناك صعود للقوة البحرية، لكن الجوانب الإنسانية بدأت تعرف الأفول. والحضارة بمفهوم الأستاذ مالك بن نبي غير الحضارة المعروفة بمفاهيم سيد قطب أو محمد علي ظناوي أو غازي التوبة أو الشخصيات التي عاصرها الأستاذ مالك بن نبي، أو التي عاصرت بالمناسبة الأستاذ مالك بن نبي وهو أستاذ الجامعة بالمناسبة. وأنا أكرر للألف مرة، هؤلاء الأسماء لا يساوون قيد أنملة أو ظفر مالك بن نبي. ولهذا هؤلاء كلهم كانوا عالة على تصوراته الفكرية، خاصة أن الأستاذ مالك بن نبي كان يعالج القضايا كمؤرخ، وكان يعالج القضايا كأنثروبولوجي وعلم اجتماع وبأدوات حديثة هي أدوات الغرب، لأن الغرب هو الذي طور التاريخ. نكذب على أنفسنا؟ صحيح. الغرب هو الذي طور علم الاجتماع، الغرب هو الذي طور علم الأنساب وعلم الأنثروبولوجيا. صحيح أنا شخصيا أتكلم على أن فرنسا قد طورت ما يسمى بعلم الاجتماع الاستعماري، ولكن أوروبا هي التي قامت بدراسة المجتمعات البدائية والمجتمعات المتحضرة، واستطاعت أن تبرز كثير من القضايا الصحيحة. معالم، نعم، كثير من القضايا الصحيحة. صحيح أن هناك النظرة الفوقية، هناك تضخم الأنا الأوروبي، هناك العنصرية الغربية، هناك سحق للملونين. أنا أعرف الحديث عن هذه الأشياء، وأنا لست مستلبا، أنا أعرف قدر نفسي وأحسن الانتماء إلى العربية والإسلام، لكن أنا نقول أن الأستاذ مالك بن نبي بمقارباته الاجتماعية والأنثروبولوجية والتاريخية واستخدامه لمصطلحات الحضارة الغربية هي التي فرقته على أصحاب الخطابة وعلى أصحاب التمجيد. والأستاذ مالك بن نبي يذكر هذه الأشياء. تكوينه العلمي هو اللي خلاها طبعا الأستاذ مالك بن نبي تكوين كديكارتي، يملك عقلية ديكارتية، يملك المعطيات الرياضية. الأستاذ مالك بن نبي في حديثه العادي عن مشكلات الحضارة يتكلم وكأنه يقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، وهو لا يتفلسف وهو لا يكذب علينا، لأن الأستاذ مالك بن نبي أولى القضايا التي علمها هو قال حسن التوصيف والأمانة في الحكم، حسن توصيف الأشياء والأمانة في الحكم. وأنا سجلت هذه النقطة وأنا أتحدث عن الأستاذ مالك بن نبي من خلال عرض كتاباته. يقول أنا مع مثقف لا يهرب من أداء المسؤولية. لماذا؟ لأننا سنعمل من أجل إنسان يملك مقاربة عالم الاجتماع، مقاربة المؤرخ، مقاربة الأنثروبولوجي، لا مقاربة الفقيه السياسي الجديد. ويقصد هذا كلام واضح في وجهة العلم الإسلامي في قسم الثاني أستاذ سيد قطب والأستاذ المودودي، مع احترامي لهذين الكبيرين العالمين يعني. والأستاذ مالك بن نبي بالمناسبة يشهد أمام الله، وقد ذكرنا ذلك في الحصة الفارطة، أن سيد قطب قد اختار الشهادة على العبودية للأفراد والاستعباد وطلب المغفرة منهم، وهو يقصد عبد الناصر ويقصد زبانية مصر في زمن عبد الناصر الذين أعدموا سيد قطب. نعم. معنى ذلك أنه سيد أن ملك بن نبي لا يتجنى على المودودي ولا على سيد قطب، رغم أنه في محاضرة شهيرة في 69 في ألمانيا الغربية في مدينة آخن التي كان يسيطر عليها الإخوان سوريا بقيادة العطار أطال الله في أنفاسه، كان قالوا له: لماذا لا يجتمع فكر مالك بن نبي وفكر سيد قطب وفكر المودودي من أجل إيجاد قراءة نقدية للحركة الإسلامية المعاصرة؟ قال: لا، نحن متناقضون في فهمنا للأشياء. أنتم تمجدون مراحل معينة وأنتم صورتكم للمجتمع الإسلامي غير الصورة التي أملكها أنا، الصورة التي تعرفون بها الحضارة غير الصورة التي أعرف بها أنا الحضارة. كل الأمم وكل الشعوب تصل إلى مستوى من التحضر، فنحن نختلف في مقارباتنا حول مسألة التحضر. ولهذا الأستاذ مالك بن نبي كان يملك عقلية نقدية، عقلية ديكارتية لكثير من القضايا التي أتصور أن كثير من الدارسين، كثير من المؤرخين، كثير من الأنثروبولوجيين في الشرق والغرب لم يتوصلوا إليها، لأنه فعلا مبدع ومفكر يملك مقاربات بعيدة كل البعد عن تصورات الغربيين أو المشارقة. دكتور، احنا موضوعنا موضوع مالك بن نبي والثورة الجزائرية، لكن وانت تتحدث عن فكر مالك بن نبي في مواجهة هؤلاء العمالقة، هل أنصف الرجل وهو يختلف مع هؤلاء العمالقة خاصة في ذلك الوقت؟ والله كلام جميل خويا مراد، وربي يغفر لك إن شاء الله. أنا نقول أستاذ مراد، أخي مراد، الأستاذ مالك بن نبي للأسف الشديد لم ينصف. نعم. لسبب واحد، هو موقف النقدي أو الصورة الثانية التي سجلها عن الإخوان. أنا من بين الأشياء التي تناقشنا فيها ولسنا نتحدث عنها هو موقف نعم. الأستاذ مالك بن نبي من حركة الإخوان المسلمين. نعم. أنت كأنك دون أن ترتب أشياءك وأسئلتك طرحت الإشكال. نعم. الأستاذ مالك بن نبي كان يكتب من نهاية الأربعينيات في لا ريبوبليك الجزائريان، الجمهورية الجزائرية، كان يكتب عن حسن البنا نهاية الأربعينيات، أقول يعني في حياة حسن البنا إلى غاية 51، يعني لفترة 3 أو 4 سنوات كان يدبج المقالات ويثير الإعجاب، إعجاب المتلقي للجمهورية الجزائرية بشخصية حسن البنا. لم يلتقي بالرجل دكتور. لا، حسن البنا بالمناسبة شخصية كبيرة، هو مجدد باعتراف الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، هو مجدد من مجددي القرن العشرين، وطبعا مجدد في كل في تخصصه يعني. نعم. ومما أعطاه ورزقه المولى عز وجل عبقرية في هذا التخصص. والأستاذ حسن البنا رأى جمعية تربوية ورأى جمعية اجتماعية، هكذا كان يراها الأستاذ مالك بن نبي. لكن الفترة التي كان يكتب فيها هي التي أثارت عليه الزوابع في الجهاز الاستعماري، ماسينيون اللي يسميه مسيو إكس، مالك بن نبي، السيد سين، وزبانية الاستعمار، وخاصة دائرة الأنثروبولوجيا في غوفرنمون جينيرال دو لالجيري جيجيا، هي التي كانت تترقب صدور مقالات وأبحاث وكتب الأستاذ مالك بن نبي بالمتابعة الدقيقة بشغف يعني. نعم. وطبعا هي التي ستؤدي إلى إثارة الملفات أو كتابة الملفات والتقارير حول الأستاذ مالك بن نبي عند الدوائر الاستعمارية، البوليس والشرطة إلى غير ذلك. والأستاذ مالك بن نبي كان شخصية معروفة عند الاستعماريين، معروف في كل مكان، في تبسة، في قسنطينة، في سكيكدا، بل وكان يتعرض إلى الضغط على أسرته، ولهذا يقول في حدود 73 يعني قبل وفاة والده أو قبل وفاته بقليل، يقول: ها قد بدأ أفول عمري على مقربة قاب قوسين وأدنى. معناها الإنسان مالك بن نبي كان أحس بدنو الأجل، قال وأنني سوف ألقي حمل عيش 40 سنة وأنا أشأ وأنا أحارب من أجل الإصلاح وأنا أحارب من أجل الوطن وأنا أحارب من أجل الفكرة الإسلامية. جميل. هكذا ستنزاح الأثقال ل40 عام من فوق كاهلي. ويقول كلام جميل: وقد قد سببت ألما شديدا لعائلتي وعلى بالخصوص والدي الذي تحمل أفكاري وأرائي وشظف العيش من أجل مخالفة أرائي للآراء السائدة في تاريخ هذه المؤسسة الاستعمارية. نعم. هذا الأستاذ ملك بن نبي في الكارني أو الكراسات يقول هذا الكلام. نعم. من جهة أخرى في 1 سبتمبر 1969 يقول الأستاذ ملك بن نبي في محاضرة عامة في آخن في ألمانيا، يقول إن الحركات الطلابية أو التنظيمات الطلابية الإسلامية هكذا في أوروبا وفي فرنسا تحديدا وفي ألمانيا يشنون علي حربا شعواء وعلى أفكاري وعلى رأيي وعلى مقارباتي، أولا لأنني أختلف مع سيد قطب المودودي، وهؤلاء هم أتباع المودودي وأتباع سيد قطب وأتباع الإخوان، وأنا ما بعد الأربعينيات عندي نظرة أخرى للإخوان. ما هي هذه النظرة الأخرى؟ هذه النظرة يقول أستاذ الملك بن نبي بدأت منذ حضوري للاستعراض العسكري اللي هي حادثة المنشية في جوان 1954 التي حاول فيها واحد من ضباط الإخوان أو واحد من الجوالة اغتيال عبد الناصر. طبعا عباس السيسي اللي هو مؤرخ الإخوان، وأنا شخصيا عندي كتاب في هذا الموضوع حركة الإخوان المسلمين وبداية المشروع الإسلامي في العصر الحديث، وهو منشور ومعروف عند الإخوان ومعروف عند القراء. في هذا الكتاب أنا يقول عباس السيسي أن حادثة المنشية هي عملية مسرحية من صناعة عبد الناصر. تبخل الآن، هل هي عملية مسرحية أم هي عملية حقيقة؟ لكن ظاهر الكلام أن الأستاذ مالك بن نبي شاهد أن الإخوان سيسوا الأمور، يعني أصبحت حركة الإخوان حركة بوليتيك، أي حديث في الإيديولوجيا لا حديث في البناء والتربية. نعم. وفي هذه الحالة الأستاذ مالك بن نبي كتب دراسات نقدية متتالية حول سيد قطب، لم يذكره طبعا في وجهة العلم الإسلامي بالاسم، لكن نقده نقد كبير جدا، كما انتقد كل عمليات التمجيد وكل الكلمات الفخمة والبلاغة والخطابة التي كانت تصدر عن قيادات الإخوان، وهو ما أحدث بطبيعة الحال قطيعة ما بين مالك بن نبي والإخوان المسلمين. وطبعا في 61 بالمناسبة، بمناسبة الملتقيات عدم بمناسبة مؤتمر عدم الانحياز في أكرا، قام السيد كمال الدين حسين وهو واحد من ضباط الأحرار في الإذاعة المصرية بتقديم كتاب الأفرو أسيوية لأسابيع وليس لأيام. أولا نكاية في الإخوان، لأنه الضباط الأحرار دخلوا في صراع عنيف جدا بينهم بالإخوان، وهذا طبعا شيء مؤسف جدا. ويتكلم الأستاذ مالك بن نبي في هذا الأمر، يقول أن الإخوان تحالفوا مع أمريكا وخدموا بذلك إسرائيل، وكما تحالفوا مع الأنظمة الرجعية. ما هي هذه الأنظمة الرجعية؟ أنا أتركها لفهم وتقديرات المستمع الكريم. يقول كان عنده أدلة دكتور، يعني لا عنده أدلة. الأستاذ ملك بن نبي ما يلعبش، الأستاذ ملك بن نبي لا يتجنى، هو يملك التوصيف الجيد ويملك الأمانة في التبليغ. ولذلك يقول أن الإخوان في هذه الفترة وظفوا بطريقة غير مباشرة يوم دخلوا في صراع مع عبد الناصر لمجموعة من الاعتبارات. أولا وجه الفكر الإخواني، وجهة غير سليمة، فنظرا لعدائهم للقومية العربية وعدائهم للشيوعية استطاعوا أن يسقطوا في أحضان الدول المحافظة جدا. من هي هذه الدول المحافظة جدا؟ أمريكا. هي دول الخليج ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فالإخوان في هذه الحالة شنوا حملة شعواء، وهذا هو سر الصورة المشوهة لفكر مالك بن نبي الموجود في الجزائر في الستينيات والسبعينيات. وأنا بالمناسبة عصرت هذه الصورة النمطية، فقد كان فكر مالك بن نبي يتصف بأنه فكر نخبوي ومكتوب باللغة الفرنسية، وأنه فكر معقيم أو معقد ولا يمكن أن ينزل هذا المشروع إلى الأرض مثال. والآن بعد ما أصبح رأسي وقدره الشيب، أدركت حقيقة أن الأستاذ مالك بن نبي كانت وراءه الإمبريالية والصهيونية العالمية، ومن ورائه أغبياء استطاعوا أن يتمك أو استطاعوا توصيل هذه الصورة المشوهة إلى المتلقي المسلم في كل أنحاء العالم. ولهذا الآن بعد 40 عام أستاذ مالك بن نبي يعود من جديد. نعم. وكتب كل الناس حول مالك بن نبي وهم يحسون بأزمة الضمير لأنهم ظلموا الرجل. نعم. وهو كان يعلم ويقول ظلموني وكتبوا حولي من في سبتمبر 69، ولكن يقول لزوجته على لسان ابنته الصغيرة رحمة سأعود بعد 30 سنة. في 2005 كما قلت في حلقة ماضية احتفلت كل الإنسانية بمالك وبعودة مالك بن نبي رحمة الله عليه. حقائق مثيرة تذكرها دكتور محمد الأمين بالغيث. دكتور، في سنة 1954 انطلقت الثورة التحريرية الجزائرية المباركة. في وقتها صاغ مالك بن نبي مفهوم القابلية للاستعمار. هل اعتقد قادة الثورة الجزائرية أن الرجل لا يساير أطروحاتهم؟ شوف يا أخي العزيز، أنا أترك الكلام لمالك بن نبي. يقول أول ما قدمت على مصر، أول قدومي لمصر كان في نهاية 56. نعم. قال أول ما دخلت إلى مقر البعثة الوفد الخارجي وجدت شخصا محترما اللي هو الأمين دباغين. ولمن دباغين طبعا أخي مراد كان شخصية كبيرة جدا في تاريخ الحركة الوطنية، فقد كاد يزيح زعامة مصالح الحاج من واجهة الجزائريين. صحيح. ولكن الصراع بين المثقفين صورة لمن دباغين وما بين السياسيين، أنا سميهم العصاميين لأنه في الجزائر فيه كلام غير سليم. يقول لك الجزائري في المثال تاعو جيب لي واحد فاهم ولا لا يجعله بشقرة. هل عمرك سمعت يا أخي مراد أنه فيها واحد فاهم؟ إنسان فاهم بلا ما، نعم، ما كانش منها. نعم. اللي ما قراش إنسان هو أقرب إلى البدائيين منه إلى الذين يحسنون الكلام ويرتبونه ترتيبا جيدا ويفكر في مآل ومستقبل أمة بأكملها. يقصدوا التجربة محمد. دكتور لا، ما يقصدوش التجربة، هم فيه نوع من الإقصاء للإنسان المتعلم، وهذه الصورة ما زالت موجودة إلى اليوم. تبرير الجهل ربما دكتور. ما هوش تبرير الجهل، يعني تبرير وجود زعمات جاهلة وأمية، هذا هو السر. ولذلك أنا نقول أنه حلو نحوها ولا وش نحي؟ وش نحي هذا الضحكة؟ لازم تجوز. وش بيك؟ ما تدوش. تبرير هو السير ذوك يحوزوني من الفراغ. لا لا يحوز، يتبعوك ما يحوزوك. أي عاود السؤال وخلاص بعد سيجمنت. نعود لك سؤال بصح ما ينحيها الياسة. سقسيتك هل... لا لا دوك نقول لك، سقسيتك هل اعتقد قادة الثورة أن الرجل لا يساير أطروحاتهم؟ سقسيتك هذا السؤال يعني. نعم. تفضل. أنا أقول في الحقيقة أن الأستاذ مالك بن نبي إذا وددنا أن نكون صادقين مع التاريخ، أن الأستاذ مالك بن نبي كان قدومه من فرنسا التي بقي فيها لمدة 25 عام تقريبا 31 إلى نهاية 56 كان من أجل أن يضع نفسه في خدمة الثورة الجزائرية. لكن يقول أنه رد الفعل الأولي يوم دخل على مقر اجتماع القيادة الجزائرية قبل تأسيس الحكم المؤقتة في القاهرة، الشخص الأول الجالس على الكرسي الذي انزعج منه هو الأستاذ لمين دباغين. وأنا قلت أنه صاحب حلفتك عدوك، هذا هو التفسير تاعي. ولذلك نقول أنه بالرغم من أن الأستاذ لمين دباغين كان شخصية كبيرة في فترة من الفترات كادت أن تزيح مصالح الحاج من زعامة حركة حزب الشعب، حركة الانتصار للحرية الديمقراطية، كان قد بدأ الأستاذ مالك بن نبي بالعداوة رحمة الله على الجميع. لكن الأمر الثاني، الأستاذ مالك بن نبي كان مزعجا كما يقولوا بالفرنسية سيتانو ميردر. إزعاجه يتمثل أنه الأستاذ مالك بن نبي لا يسكت عن الحيف ولا يسكت عن الظلم. لا يسكت عن الحيف ولا يسكت عن الظلم. يقول دكتور محمد الأمين الغيث، يقول دكتور عمار طالبي أن النداء الذي كتبه مالك بن نبي تسبب في غضب بعض الناس الذين يظنون أنهم محتكرون للثورة التحريرية، ومهما يكن من أمر فمالك بن نبي من حقه كمفكر ودارس لفلسفة الثورات أن ينتقد بعض قادة الثورات الجزائرية. هذا ما سنتكلم عنه بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، التاريخ يسجل لا تذهبوا بعيدا. مليح واحد يزعفك دكتور عبرك، تخرج واحد الكلام انك واحد يزعفني نقعد نضرب بالشاكور. لا لا، خطاب اللين هذاك، والله غير كان مليح معاهم، ولكن قدا هذاك نفاق هذا. نكملوا دكتور، عندنا 21 زيدوا 24 صافي 45 22. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، التاريخ يسجل، وموضوع هذه الحلقة مالك بن نبي والثورة الجزائرية المباركة. نرحب مرة أخرى بالمؤرخ الدكتور محمد الأمين بالغيث. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أخي مراد ومرحبا. نعم دكتور، ربما سؤال تتم لما طرحناه قبل الفاصل، من هم الذين انتقدهم مالك بن نبي، خاصة ونحن عرضنا مقولة دكتور عمار طالبي التي تقول أن من حق مالك بن نبي كمفكر أن ينتقد حتى بعض كبار قادة الثورة الجزائرية؟ أنا نقول لك يا أخي مراد، الأستاذ عمار طالبي ربي يطول في عمره، هذا رجل من التلاميذ الأوائل من الجزائريين الأستاذ مالك بن نبي، وهو وفي لخط الأستاذ مالك بن نبي للأمانة. لكن أنا نقول الشخصية الأولى اللي يذكر التي ذكرها الأستاذ مالك بن نبي التي انزعجت من حضوره هو الأستاذ لامين دباغين. ولامين دباغين هو شخصية فاعلة في تاريخ الثورة، رغم أنه الأمين دباغين كما تقول رواية الطيب الوطني بوضياف أنه من شأن هناك شخصيات ثلاثة استدعيناها لحضور الاجتماع للاتكاء عليها، هكذا اسمعها لأول مرة مني، للاتكاء عليها كشخصية كاريزماتية لإعلان الثورة لم يستجيبوا. واحد، اسمع مليح، الأستاذ مهري عبد الحميد. الأستاذ مهري عبد الحميد دائما متحفظ، ووصف بشتى النعوت من طرف فتح الذيب في كتابه عبد الناصر والثورة الجزائرية. أنا لا أذكرها لأني أحترم الرجل، لكن كلام غير جيد، ابحثوا عنها أيها المستمعون. الشخصية الثانية هو شخصية لامين دباغين. لامين دباغين كان أنغرون ميتسا، كان طبيب متميز في منطقة عين البيضاء وضواحي الشرق الجزائري، وتسببت له أزمة الحزب في فترة الخمسينيات بالانعزال عن الحركة الوطنية الاستقلالية، وخاصة أنه متهم بتحرير المثقفين من أمثاله من الشبان في منطقة تبسة وعنابة وقسنطينة. وطبعا وقع انقلاب على المثقفين، بالمناسبة وقع انقلاب على المثقفين، وهو سر كثير من الأزمات، وأنا لا أريد أن أذكر الأسماء. الشخصية الثالثة هو مولود قاسم. هؤلاء الثلاثة كلهم لم يلبوا نداء بوضياف، وهذا كلام بوضياف أنا سمعته منه كما يقولوا بالفرنسوية دبوش هوراي، من الفم للوذن، يعني رواية صحيحة يعني. لا ما هيش تاعت مسخير، هذه رواية متواترة. عبد الحميد مهري، لامين دباغين، ومولود قاسم هي من الأسماء التي رهن عليها هؤلاء الشبان من الجيل الخامس الذين يسعون من أجل إيجاد شخصية كاريزماتية أو شخصية يمكن في يوم من الأيام أن تعلن الثورة باسمها. لكن لم يتحقق هذا الخير لا لهؤلاء الثلاثة معا، واختاروا مثل ما يقول الشعب الجزائري. ولهذا فيه رواية رائعة ومتداولة، وكثير من الناس يقرؤها بمغالطة، يقول لك لا بطل فيها، لا بطل إلا ماذا؟ إلا الشعب. نعم نعم، كاش بطل الشعب، كاع بطل. نعم. لكن كي نقول الشعب بطل مش معنى ذلك بما في ذلك الخوانة، كاش رموز يعني. لا لا، كاين رموز، احسن الرموز هو ديدوش مراد، طيب الوطني، بن بولعيد، كل هؤلاء الشخصيات كانوا رموز للثورة الجزائرية المباركة. لكن هؤلاء غير معروفين، هم نعم. أرادوا مثقفا وسياسيا محنكا يكون زعيما لهذه الثورة. طيب لماذا لم يعولوا على مالك بن نبي؟ لا مالك كشخصية كبيرة مالك بن نبي غير موجود في الجزائر. صحيح كان نعم. غير موجود نعم. في الفترة هذه مالك بن نبي كان موجود في فرنسا، هؤلاء كانوا موجودين في الجزائر نعم. أو قرب منهم في تونس. ولهذا الأستاذ مالك بن نبي أولا كان مزعجا. مالك بن نبي كان شخصية فاعلة منذ أكثر من نهاية الأربعينيات، ولذلك وقلت لك هذه الصورة النمطية، صورة المثقف، صورة الناقد، صورة المتميز، هي موجودة في ذهن الجزائريين إلى اليوم للأسف الشديد. وهذه طبعا ظاهرة يجب أن تدرس في مخابر علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا، لماذا كل هذا الإقصاء للإنسان المثقف النزيه؟ نحن لسنا في أمس الحاجة إلى لغة الخشب ولا إلى المدحين، نحن في أمس الحاجة إلى المثقف النقدي. اللي تحدث عليه الأستاذ مالك بن نبي هو غياب المثقف النقدي الذي يقوم بواجبه، بواجب التوصيف الجيد وواجب الكفاءة في إصدار الأحكام. نعم. الأمر الآخر أخي مراد، أنا أقول لك أن الثورة بأكملها لا يزايد أحد على أخيه، كل الجزائريين كانت عندهم مواقف متباينة صحيح، نظرا لغياب النظر الشامل إعلاميا، لكن فيه ناس أعطاهم المولى عز وجل قدرة على استشراف المستقبل. من بين الشخصيات التي كانت لها المكانة الكبرى في تاريخ هذه الثورة، رغم أنه يلعن من طرف الماركسيين والشيوعيين والوطنيين أصحاب النظرة الضيقة، والأستاذ الإمام بشير الإبراهيمي. الإمام بشير الإبراهيمي هو صاحب إياكم أن تتراجعوا، هو الذي قرأ بيان أول نوفمبر في صوت العرب من القاهرة. نعم. تصور هذا الإبراهيمي بكل ما يحمل من لغة وبلاغة وزخم ومكانة عالية في المجتمع المصري يقرأ بيان هؤلاء المجاهيل. إذا أعطى للبيان تزكية، إياكم أن تتراجعوا. صحيح. وبعد 15 يوم يصدر بيان باسمه هو، باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. ولذلك الأستاذ مالك بن نبي كان يملك حصف في الرأي. طبعا الآن شخصيات أخرى ستتعرض إلى المشرط الحاد الأستاذ مالك بن نبي هو فرحة عباس. أنا نقول ولا أخشى في الله لومة لائم، فرحة عباس هو من الشخصيات التي ندمت على الاستقلال. نكررها باش تسمعها مليح مراد. نعم. فرحة عباس المستمع الكريم، لا من خلالك، أنا أتكلم معك وأنا ورائي الآلاف من الطيبين الذين يستمعون إلى هذا الصوت. نعم. الأستاذ فرحة عباس الذي تصفه بعض الأقلام الفرنكوفونية أو بعض مزدوجي اللغة من غير الطيبين من هذا الوطن يصفونه بالزعيم، عمره ما كان زعيم. فرحة عباس كان فرنسيا إلى النخاع الشوكي، سيتان ناليني، سيتان انفليونسي بالثورة الفرنسية إلى غاية حتى بعد الاستقلال. لو تقرأ يا أخي العزيز تشريح ثورة فسوف تجد، ولا لا ريفوليسيون كونفيسكي أو لانديبندونس كونفيسكي، سيد ندم على الاستقلال وقل وقد قلت للفرنسيين إياكم، ها هو إذا لم تقبلوا برؤيا ما سوف يقع. وهذا الكلام أنا أتحمل مسؤوليته كمؤرخ. كيش نفهم دخوله الصفوف جبهة التحرير؟ دخوله دخل بالخدمي بلغة الجزائريين يا أخو. فرحة عباس صعد إلى الجبل خوفا على نفسه بعد مقتل ابن أخيه في سطيف. وطبعا الثورة لو لم تكن تملك من القوة لما نجحت. الثورة كانت وراء قلع جذور الخائنين، وقلع جذور الخائنين فمنهم كل العطب. نعم. هذا كلام بن باديس طبقوه جماعة الثورة بالحرف. لكن أصبح من قادة الثورة هم في أمس الحاجة إلى فيترينا شابة، هو وجه جميل، هو مثقف بالفرنسية، هو وجه معلوم، شخصية معلومة مش ناكرة، وما يحتاج فيترينا. وفعلا أنا نعطيك سؤال، أنت قلت لي لما أستفزك تتكلم جيدا، أنت الآن تستفزني. أنا نقول أنه فرحة عباس يوم أصبح رئيس الحكومة الأولى والحكومة الثانية قالوا له أنت فشلت في إدارة الحكومة المؤقتة. قال أنا فشلت؟ هذا فرحة عباس. أنا لم أفشل، أنا كنت أمسك 3 فهود من الخروج من أقفاسهم اللي هم لي تروابي. قال هذا هو أكبر نجاح لي. ولكن أكبر كان حكيما يعني. لا نعم، ولكن ليس هو الصورة التي كان يتصورها مالك بن نبي. مالك بن نبي كان يقول، ولذلك انتقده يعني. انتقده الحاجة أخرى، الجريمة التي ارتكبت في بيت في في في في في مقر الحكومة المؤقتة حينما تمكن هو شخصيا من رمي عميرة علاوة. هذا المثقف المتميز رماوه يا شيخ مراد من من ستيميتاج من الطبق السابع. لماذا؟ لأنه كان يقف على تخابر فرحة عباس مع جهات لا يعلمها إلا هو، ولذلك تم اغتياله وتحفظوا على هذا الاغتيال من خلال المخابرات المصرية والبوليس المصري وأغلق الملف. لكن الجريمة تبقى جريمة في عنق هؤلاء الرجال. لماذا تم اغتيال عميرة علاوة وهو مثقف شاب متميز كان يملك قدرة عالية على النقد مثله مثل الأستاذ مالك بن نبي؟ ولذلك لو استطاع هؤلاء الوصول إلى مالك بن نبي لأعدموه، لقتلوه، لرموه به في السجن، ولكنه كان يعيش تحت حماية أتباعه والمفكرين من أهل مصر الذين استقبلوه استقبال متميز. ولذلك الأستاذ مالك بن نبي الشخصية الثانية التي لقيت نقد كبير، كيف يتحول هذا لجان ميزيرمون لانديجان من عاشق لفرنسا الرؤوم إلى ثوري؟ صحيح أنه فرحة عباس في قدم خدمات راقية للثورة أثناء زيارته إلى المكسيك والأرجنتين وأمريكا اللاتينية ثم إلى الصين، هذه شهادة لله، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولكن هذا الرجل يبقى فرنسي الهوى، فرنسي التكوين، مثل كثير من الذين يعشقون فرنسا إلى اليوم. هو اللي رد عليه بن باديس شعب الجزائري مسلما. والغريب في الأمر هو لا مش عليه، هو رد عليه الأستاذ بن باديس بقضية قوله أنا بحثت عن تاريخ هذا الوطن بين الأحياء وفي المقابر فلم أجده. نعم، فرد عليه الأستاذ الإمام الرباني مالك عبد الحميد بن باديس في أكثر من مناسبة للدلالة على أن الرجل بقي على غيه القديم حتى في فترة ما بعد الاستقلال، رغم أنه تولى رئاسة المجلس المنتخب في 63، ولكن يبقى الرجل أنه ما زال يعشق فرنسا لغة وأسلوب حياة، وهذه طبعا هو حر فيها. لكن أنا كمؤرخ، أنا كأمين على كلامي، أنا نقول أنا فرحة عباس، وأكرر للمرة الألف، هو من الذين ندموا على الاستقلال. نعم، بالمقابل دكتور محمد الأمين بلغيث، يبدو أن قيادة الثورة تعرف نفسية مالك بن نبي جيدا، فهذه القيادة كانت ربما تسعى لجمع الأمة الجزائرية كلها لمواجهة الاستعمار حسب طرح عبد رمضان، دون إثارة الاختلافات الإيديولوجية والطبقية والثقافية. لكن مالك بن نبي في نظرهم أقل حركية وكثير التنظير، فخشيت القيادات من إثارته للمسائل الفكرية مما يمكن أن يؤثر سلبا على تماسك الثورة ووحدتها. أبدا، هذا كلام خاطئ جدا، وهذا ترقيح للأشياء، وهذا ظلم للأستاذ مالك بن نبي. الأستاذ مالك بن نبي كان قامة عالية، كان شخصية يملك عقل نقدي متميز، كان يعرف أن هناك انحراف داخل الثورة، وأن هناك ناس يتاجرون باسم بدماء الشهداء، وعلى يأتي على رأسهم لامين دباغين وفرحة عباس ومحمد يزيد. يقول أنا تعجبت أن هذا الرجل الذي لا يملك المقدرة على جمع الأشياء يصبح في يوم من الأيام هو مدير الأخبار في الحكومة المؤقتة. هذا كلام مالك بن نبي، مش كلامي أنا. وطبعا بينت الأيام فعلا أن الشخصيات التي تعرضت للنقد للأستاذ مالك بن نبي كانت تحتاج منا كمؤرخين، كدارسين، كملاحظين، أن نقرأ تاريخها قراءة متأنية هادئة، ونعطي لكل حق بعيدا عن العواطف حقه. لا لا لا، أنا بعيد، كل أنا لا أتعصب إلى الحق. نعم، وبالتالي فالنقد الذي وجهه لمحمد يزيد هو نقد وجيه، يقول لك هذا السيد لا يحسن تركيب جملة، أصبح بين عشية وضحاها هو مدير الأخبار، وهو بعد ذلك وزير الإعلام في الحكومة الجزائرية المؤقتة. هذا كلام مالك بن نبي، والكلام موجود ومسجل في رسائل الأستاذ مالك بن نبي، وهو منشور باللغة العربية وباللغة الفرنسية. الأمر الثاني، الأستاذ مالك بن نبي لم يوجه فقط النقد لفرحة عباس ولا لمحمد يزيد، النقد الأكبر هو لوجه العبار رمضان. نعم. يقولك عبار رمضان سرق الثورة من من من من الشهداء، وسرق الثورة من العسكريين. وشكون هم العسكريون؟ أنا حينما أقرأ القراءات النقدية للأستاذ مالك بن نبي أفهم بشكل جيد قضية أولوية السياسي على العسكري وأولوية الداخل على الخارج. نعم. هي أولوية عبد الرمضان على الوفد الخارجي، مش أولوية الداخل الجزائري على الخارج الذي يمثله الوفد الخارجي. وبالتالي وأولوية السياسي على العسكري، عبد الرمضان سياسي، لكن العسكري من هو؟ أنا بالنسبة لي العسكري ما همش جماعة ما بعد الصمام، هم جماعة 54-56. الأولوية تكون ل مثلا بنبو العيد. نعم. أين تضع بنبو العيد؟ لا، يقول مالك بن نبي هذا كلام مالك بن نبي، لقد خلنا أمانة بنبو العيد، وبنبو العيد مش عسكري، مجاهد. وبالتالي إذا الانقلاب الذي وقع في الصومال في 56 هو خيانة بأتم معنى الكلمة لخط الشهداء الأوائل نوفمبر 54 إلى 20 أوت 56. نعم. وطبعا هذا الكلام أثار كثير من تحفؤ، كثير من النقد المجاني لشخصيات بعيدة كل بعد عن فهم سياق الكلام الذي من أجله الأستاذ مالك بن نبي نقد عبد الرمضان، ويقول. نعم. عبد الرمضان بالحرف الواحد ستان ديكتاتور. وبالتالي فالأستاذ مالك بن نبي كان يدعو إلى الحفاظ على روح نوفمبر، على روح الشهداء، لأن هؤلاء الشهداء هم الذين قادوا الجزائر إلى الاستقلال الذي نتمتع فيه نحن الآن بالحرية الكاملة. نعم. الدكتور، ماذا وهو في القاهرة مالك بن نبي ماذا كان يريد من الوفد الخارجي للثورة الجزائرية؟ هو الأستاذ مالك بن نبي يريد مسألتين هامتين، أولا أن يكونوا ممثلين صادقين للثورة الجزائرية، والأمر الثاني أن يحسنوا التوصيف، بمعنى أن الأستاذ مالك بن نبي يقول لهؤلاء الزعامات التي قادت الثورة عليكم ألا تشتغلوا لحسابكم، اشتغلوا لحساب المجتمع الجزائري. بالمختصر المفيد، هذا كلام مالك بن نبي مش كلامي أنا، وأنا عندي ألف دليل وألف نص من هذا الموضوع. نعم. ولهذا الأستاذ مالك بن نبي يتهم هؤلاء أنهم يسعون من أجل تحقيق غاية، من أجل تحقيق هدف دنيوي، والشهداء كانوا يأملون في استرجاع سيادة وطن، وهؤلاء يتصارعون من أجل السلطة ما بعد فترة الاستقلال. الأستاذ مالك بن نبي يقول إننا أول قضية سعت من أجلها رجال الشهادة، رجال الثورة، هو هذه الجزائر التي ستسترد شخصيتها، هذا الجزائر التي ستسترد هويتها الثقافية، هذه الجزائر التي ستستقل نهائيا عن الظاهرة الاستعمارية، هذه الجزائر التي سترد على النكسة الإنسانية اللي هي الاستعمار. نعم. هذا هو الأستاذ مالك بن نبي. نعم. والذي وهذا هو سر إقصاء مالك بن نبي من الواجهة من 63 إلى أن توفي في 73. ولذلك الدراسات المقبلة الجادة المتميزة هي التي ستعري كل هؤلاء المستبدين، كل هؤلاء المزورين، كل هؤلاء الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من غير جهد ومن غير كفاح ومن غير بذل تضحية من أجل هذا المجتمع. المجتمع الجزائري يضحي من أجل هؤلاء أصحاب الكروش. ولذلك الأستاذ مالك بن نبي كان يسعى من أجل تحرير وطن وتحرير هوية وإعادة الاعتبار لهؤلاء الشهداء الذين هم رموز استقلال الجزائر. نعم. دكتور، في حياته مالك بن نبي عليه رحمة الله سئل هذا السؤال، لماذا لم نجد لك أي دور في الثورة الجزائرية؟ وأجاب، يعني أجاب بكل رحب صدر، يقول: انتقلت إلى القاهرة وما فتئت أن أعرض نفسي على قيادات الثورة، لكنني وجدت الرفض، لدرجتي تحولت فيما بعد كرد فعل منه، أي من مالك بن نبي، إلى خصم لدود لكل هذه القيادات. هذا كلام سليم. شفت، هذا سؤال وجيه جدا، أنا كنت أجبت عليه طوال هذه الحلقة. صحيح. لكن أنا أقول أن الأستاذ مالك بن نبي هو يقول هذا الكلام، أنا أقدر كمثقف على توصيف ما يقع داخل الجزائر. طلب أن يتطوع في الجيش كممرض، كممرض ليس كمؤطر، يعني مؤطر لهم يحزنون بإنسان بسيط. نعم. قال: أنا أقبل التطوع في جيش التحرير كممرض، وأنا أقدر على توصيف ما يقع لأكتب تاريخ هذه الثورة. والأستاذ مالك بن نبي بالمناسبة هو نفسه يسأل، قال لما ذهبت إلى أمريكا في حدود 71 أو 72 كان يقول أول ما يسألوني ماذا عن موقفك من فرانس فانون. فرانس فانون هو ابن المدرسة الغربية، صحيح أنه فرانس فانون كتب أشياء رائعة جدا، لسان كام أنيفرسيال دو لا ريفولوسيون الجيريان، بو بلانش بو نوار، إلى غير ذلك من هذه الكتابات التي حددت شخصية هذا المارتينيكي. ربي إن شاء الله يتجاوز عن سيئاته. والأمر الآخر جدا، لكن ما بين فرانس فانون ومالك بن نبي هو ما بين الثقافة الغربية وما بين الثقافة الإسلامية. هو الأستاذ مالك بن نبي نعم متشبع بالثقافة الغربية، لكنه عمره لم ينسى أبدا انتماء العربي الإسلامي. ولهذا الأستاذ مالك بن نبي رحمة الله عليه أقصي من هذا الفعل، من هذه المشاركة، ولكن مع ذلك كشخصية كفرد قام بدور كبير جدا في تحقيق الاتجاه الحضاري للثورة الجزائرية. سوف ينكر هؤلاء الناس كثير من هذه الحقائق، لكن التاريخ ونضج الشبيبة ونضج الأكاديميين ومن خلال الكتابات المتميزة التي نراها الآن في جميع أنحاء الدنيا سوف تعود مكانة هذا الرجل، وستعود صدقية مالك بن نبي في نقده لكثير من القضايا. نتصور دكتور في ختام هذه الحلقة من برنامج التاريخ يسجل، نتصور مالك بن نبي في صفوف قيادات الثورة الجزائرية، نختم بهذا السؤال. والله صعب جدا، المثقف في تاريخ هذا الوطن يحتاج إلى أنديبا جنرال، يحتاج إلى نقاش عام. لأنه في حقيقة الأمر أنا لا أخاصم السياسيين ولا أخاصم الانتهازيين من المثقفين، لكن أنا علينا كجزائريين، كلنا كجزائريين أن نستمع إلى بعضنا البعض. هذا هو المطلوب، علينا أن نستمع إلى بعضنا البعض وفي مكان واحد وفي غرفة واحدة، وأن نستمع ولو كلام يصدع الأنفس ويصدع الأذان. لكن إذا استمعنا إلى بعضنا البعض فسوف يعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، ونعمل فيما اتفقنا عليه كما تقول الحكم المتميزة للقادة السياسيين المتمرسين. ولهذا أنا نقول أنه الأستاذ مالك بن نبي قدره أن يبقى دائما مقصيا من الساحة السياسية، وقدره أيضا أن يتألم بعد الاستقلال من 63 إلى 73، وهذا ما سنتركه بإذن الله عز وجل إلى الحلقة المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور كنت حب مازلت دقيقتين، نعم حبيت نسألك على واحد سؤال. مالك بن نبي في خضم يعني في أوج الثورة التحريرية ربما كانت له صولات وجولات في مصر مع أهم ربما شخصيات كبيرة في مصر، نختم بهذا السؤال كذلك. والله شوف الأستاذ مالك بن نبي ربما كان يواجه عدة عدة أفكار الثورة الحضارة وغيرها. والأستاذ مالك بن نبي أعطته القاهرة مكانة كبرى بين المثقفين، هذه للأمانة. ولكن أنا وددت أن أرد على بعض التخرصات المشارقة أن مالك بن نبي تعلم العربية في القاهرة، أبدا. مالك بن نبي كان من حفاظ كتاب الله عز وجل ويتكلم بعربية راقية جدا حتى وهو في القاهرة. صحيح هي ليست في نفس مستوى وفصاحة مالك بن نبي باللغة الفرنسية، يتكلم الفرنسية أفضل مليون مرة من أبناء ديكارت ومن أبناء فولتير والأكاديميات الفرنسية، بل أكثر من ذلك كان ينحت ويستخلص مصطلحات جديدة لا يعرفها حتى الفرنسيون. وبالتالي فالأستاذ مالك بن نبي في القاهرة فسحت له المكانة الكبرى لأنه وجد القبول عند المثقفين، رغم أنه كان خصما لتيارات الإخوان المسلمين، كان خصما لهذه التيارات أو انتقد هذه الزعامات الموجودة في مصر. ولكن الأستاذ مالك بن نبي كان له أتباع حتى من أبناء الإخوان المسلمين. سمير الهضيبي هذا من أشد المتعصبين لأفكار مالك بن نبي، وهو يعيش في أمريكا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، واستطاع أن يفكر في شخصية أستاذه إبراهيم نويل والهراس في المغرب وعمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين، هذه الأسماء اللامعة لليبيين وتونسيين ومغاربة وجزائريين هي التي استطعت أن تعطي الأستاذ مالك بن نبي مكانة كبرى في القاهرة، فقد كان رائد ندوة ثقافية يأتيها الناس من كل حدب وصوب، بل كانت ندوة الأستاذ مالك بن نبي يزيد حضورها عن 1000 إلى 1200 في دمشق وفي بيروت، نظرا لأن الرجل كان يخاطبهم بعقل جديد، كان يخاطبهم بلغة الرياضيات بلغة المنطق، والمنطق والعلم هي جزء لا يتجزأ من توصيف الثقافة كما يقول الأستاذ مالك بن نبي. ولذلك الأستاذ مالك بن نبي كان نادرا بين قومه، بل أكثر من ذلك كان غريبا بين قومه، سواء في المشارق أو في المغارب. وأنا ذكرت لك الإقصاء، إقصاء الإخوان للأستاذ مالك بن نبي ما بعد فترة 54، أو من خلال مقالاته النقدية التي كتبها بعد جوان 1954 ضد الإخوان. وكذلك الأستاذ مالك بن نبي في بيروت وفي دمشق وفي طرابلس تحديدا كان يقدم الإسلام بشكل رائع. أنا حدثني شخص كان حاضرا في ندوة من ندوات الأستاذ مالك بن نبي في دمشق، قال البوطي الذي كان الذي كان علما في قومه في زمن مالك بن نبي كان يقف راجلا، يقف على رجليه وهو يستمع إلى حصفة هذا الرجل، حتى استطاع واحد من أتباع البوطي أو تلاميذ القوط أن يترك له الكرسي ليتمكن من تتبع هذه الأفكار التي تسيل أو التي تخرج من فم هذا الرجل الطيب. ولذلك الأستاذ مالك بن نبي كان نابغة، كان جزائريا فحلا، كان مثقفا حرا، كان متميزا رغم أنه تعرض للإقصاء من جميع الناس. فرحمة الله على الرجل، ورحمة الله على أفكار مالك بن نبي التي لم تجد طريقها إلى المجتمع الجزائري للأسف الشديد. والسلام عليكم. دكتور ربما نزيد حلقة حتى ننصف الرجل دكتور، أو حقائقه تنصفه، حقائق مثيرة ذكرتها دكتور محمد الأمين بالغيث، ربما استمع وأنصت إليها المستمع الكريم. مستمعينا الكرام، ما بقى لنا إلا أن نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. يعطيك الصحة دكتور. سلام، بارك الله فيك.